فالشيء الذي مضى لا يعلق، ما يقال لولا كذا وكذا ثم لولا الله ثم كذا وكذا. لن يقول مثلا متى قدمت او على اي شيء قدمت، فيقول قدمت ان شاء الله امس، او قدمت ان شاء الله على الطائرة، او قدمت ان شاء الله على السيارة. هذا ما يعلق بالمشيئة، لان هذا حصل، الامور التي حصلت ومضت قد علمنا ان الله شاءها، ولولا مشيئة الله ما حصل. فيقول قدمت على كذا وكذا بدون ان يقول ان شاء الله، وانما يقال هذا في الامور المستقبلة. كذلك المشركة، اذا كان سبب هذا الذي يذكر ما يجوز ان يكون مستقلا، يجب ان يقول لولا الله ثم فلان ثم كذا وكذا، لان هذا فعل وقع بسبب، بخلاف الشيء الذي يقع من الانسان نفسه وقد مضى، فان هذا علمنا ان الله شاءه ولولا مشيئته ما حصل. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: الند الشبيه يقال فلان ند فلان، ونديده اي مثله وشبيهه. انتهى. قال تعالى: فلا تجعلوا. يقول شبيهه بالفعل او شبيهه بالحق الذي جعل، او شبيهه بالقصد الذي قصد اليه. اما ان احدا يقول ان المخلوق شبيها لله جل وعلا فهذا لا يقوله مؤمن، لا احد يقول ذلك. فالمخلوق لا يكون مد، والكفار المشركون الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوا يقولون ان الاشجار والاحجار والمقبورين والملائكة والجن والانبياء ان احدا منهم شبيها لله، ما كانوا يقولون هذا ابدا، ولكن كانوا يقولون هؤلاء وسائطنا الى الله، ويسمونها آلهة، بمعنى انها تقبل الوساطة وتشفع، فهم يتألهونها بهذا المعنى. ولهذا قول الله جل وعلا عنهم: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ومعنى هذا أنها ليس لها شيء من معنى هذا الاسم، يعني تسميتها آلهة كذب وضعوه على غير موضوعه، لأن الآلهة هي التي تملك وتخلق وترزق، تملك للمتأله النفع والضر، أن هؤلاء ليس لهم من ذلك شيء. وكذلك قوله جل وعلا عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني ما نقصد عبادتهم لأنهم يستحقون العبادة، أو لأنهم آلهة يعبدون، أو لأنهم شركاء مع الله، لا، نقصدهم مثل ما يقول كثير اليوم ممن يتوسل بالقبور وأصحابها، يقول نجعلهم وسيلة لنا نتوسل بهم. هذا معنى كلام أهل الجاهلية: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يشفعوا لنا، هذا معناه حقيقة. والشرك أصله كله، أصله الذي وقع في بني آدم طلب الشفاعة فقط، ما في أحد من بني آدم اعتقد أن مخلوقا يساوي الله جل وعلا ويشابهه أبدا، ألا يعقل هذا. وإنما لما صرفوا ما هو من حق الله إلى هذه المخلوقات صاروا في ذلك مؤلهين لها، عابدين لها، جاعلينها أندادا لله في هذا الفعل فقط، هم الذين اعتقدوا هذا، وإلا هي في الواقع ليس لها من هذا المعنى شيء، هو كذب وزور.